إذن من خلال كلامنا وآرائنا وأفكارنا نتعرف على بعضنا البعض، نعرف والله إذا الإنسان ده بيفكر تفكيره مرتبط مع تفكيري ولا مختلف. يرتاح الإنسان لكلام الإنسان دوت لما يرتاح. معلوماته، أفكاره، آراءه، الإنسان طبعا لما يكون فاضي يستمع لأي شيء، يتعرف على أي شيء جديد. لكن إذا كان بيبحث عن شيء بيترك كل الأشياء ويحاول بقدر الإمكان يركز في الشيء اللي بيبحث عنه. عن معلومات والله تنفعه وتفيده. يعني ده اللي بينزل السوق بيبحث أول شيء عن الأولويات كما ذكرت، ده تفكير سليم. وإذا فكر عكس ذلك طبعا يجد نفسه في قد يجد نفسه في ورطة، إلا إذا استطاع أن هو يعني يدرك ذلك، فإنه يبحث عن الأساسيات الأولويات في حياته، حاجة الأساسية اللي هيرتاح وياها، والأشياء الأخرى قد تكون جذابة براقة ولكن قد لا يكون لها قيمة، يلمع مثل الذهب وليس بذهب. فهنا ده نوع من أنواع الخداع الذي ينبغي أن يتجنبه الإنسان ويدرك ذلك. والإنسان يدرك ذلك مع لما يسير مع الجماعة، يعرف والله الإشياء، ومن خلال طبعا علمه وخبرته وتجاربه وأفكاره ونصائح الآخرين إرشاداتهم الأشياء ذات القيمة. ولكن أيضا هناك كما ذكرت أنواع من الخداع الواحد يتجنبه، قد يكون كثير وقد يكون قليل.